استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نوح يأمرهم بالاستغفار ويأمرهم بعبادة الله، وأول رسول على وجه هذا الكوكب الأرضي نوح، أول رسول بعثه الله تعالى عندما عبد القوم الصور، صور رجال صالحين. الشيطان مهد قبل أن يرسل الله نوح، مات الرجال الصالحون، ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر كما ذكر الله. الشيطان اللعين أتى يمهد، هؤلاء صالحون نحن كنا نراهم في حال الحياة، فإذا رأيناهم يعبدون الله تعالى تقوينا وعبدنا الله، لكن الآن قد ماتوا وهلكوا، لما لا نقيم أنصاب لهم، نعمل لهم تماثيل؟ فعملوا التماثيل ولم يعبدوها من دون الله، حتى انقرض الجيل الذي يعلم أن هذا تمثال ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر، ما عبدوه. جاء الجيل الآخر، ولما أتى الجيل الآخر أتى الشيطان إلى الجيل، هذه صور وهذه تماثيل لفلان وفلان وفلان، كانوا يعبدونهم من دون الله فاعبدوهم من دون الله، فعبدوهم من دون الله، يعني أنهم صرفوا لهم حق الله، وحق الله تعالى العبادة. عندها بعث الله تعالى نبيه ورسوله نوحا صلى الله عليه وسلم، فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة غيره. لما لم يجد الأمر ولما لم ينفع دعا عليهم نوح بدعوته: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أغرقهم الله وأهلكهم الله بالطوفان فأهلكهم، إلا من كان مع نوح وركب مع نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة وهو مؤمن بنوح. قال الله تعالى: وما آمن به إلا قليل.